لا لشيء إلا لسحر اليهود. إذن بطل أن يكون عيسى إله ولا لا؟ أمه صحيح، أمه ذات الرحم الذي حملت عيسى في بطنها، هذه تصبح أن تكون إلها؟ ماتت مريم ولا لا؟ إذن مات الإله، مات عيسى وماتت مريم وماتت الأقانيم، أين الله؟ ما في أضحك ولا سخرية أعظم من اعتقاد النصارى، اعتقاد هابط إلى أبعد حد. وقد جاء وفدهم المكون من 60 راكبا، من 60 فارسا من نجران، جاءوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاجونه في شأن عيسى. فنزلت هذه الصورة، نزل أولها وفيه نيف 80 آية كلها في إبطال النصرانية، إبطال تأليه عيسى وأمه عليهما السلام. وانهزموا. إذن لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي صالح ولا ولا ولا. يا عباد الله، تعرفون هذا ولا لا؟ وأنتم تذكرون الله بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ارفع صوتك لا إله إلا الله، والله ما ينقضها عاقل، لأن نقضها إما أن يكون بلا إله ومعنى الحياة كلها عدم، أو بوجود إلهين، وهذه خرافة باطلة. هاتف ثاني. ولما جهلونا وابعدونا عن المساجد وكتاب الله وهو الروح وبه الحياة وهو النور وبه الهداية، أصبح أحدنا المسبح في يدي يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما ينام تسقط السبحة، يا سيدي فلان أنت صادق وإلا كاذب يا عبد الله؟ أنت تصرخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما تعطوا دابتك، يا سيدي عبد القادر أين الله؟ ما قلت لكم راكب إلى جنب سائق، خرجت السيارة عن الطريق، يا رسول الله يا رسول الله، لو مات مات مشركا، معناه اعترف بإله غير الله ولا لا؟ لأن الذي تناديه في الغيب وتعقد يسمع صوتك ويمد يده لإنقاذك لن يكون هذا إلا الله. فمن دعوت وناديت واستغثت به ألبسته لباس الله، أعطيته صفات رب الحق وجعلته إلها من دون الله وأنت لا تشعر. الإله المعبود، فكل ما عبد من الأحجار والأصنام وحتى الفروج، عبدت الفروج والله تباع في الهند، نعم، الذكاء والخصيتين من الحديد والنحاس وتشتري على كتفه، حتى في بلاد العرب فيهم عبدة الفروج. الشاهد عندنا كل من عبد يطلق عليه إله. واسمع كلمة كفر قريش مع ما هم عليه من البصيرة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة كل إله واحد مع أن في كل بيت صنم يعبد؟ تعجبوا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، مؤامرة خارجية، اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.

لم يجلس بين يدي معلم ربي أبدا. لا إله إلا الله. العجيب كيف يكفر بهذا الكلام؟ يكفر به للحفاظ على المنصب وعلى الشهوة والهوى، أما عقلا مستحيل أن تفهم أن هذا الكتاب العظيم الذي عجز البشرية عن محاكاته عن صورة يأتي من أمي ما قرأ ولا كتب، مستحيل. هذا أنزل عليه، تلقاه آية وآية وصورة في ظرف 23 عام حتى اكتمل نزله. نزل عليك يا رسول الله، إذن محمد رسول الله، إي والله نزل عليك، ما هو خاطبه وإلا لا؟ إذن ومن نزل عليه الكتاب لما نزله؟ ليبعث به إلى الناس لهدايتهم وإصلاحهم وإرشادهم. والكتاب هنا القرآن العظيم، وأل هنا للعهد وللتفخيم والتعظيم، الكتاب القرآن نزله مصحوبا بالحق لا يفارقه في كل كلمة. أقرأ القرآن والله لو يجتمع علماء الدنيا على أن يثبتوا أن آية فيها باطل والله ما كان. وإذا ظلت العقول فهموا هذه باطل يأتي أباب العقول يمسخونهم. أين يذهب عقولكم؟ آية واحدة 6240 آية، كل آية تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل آية. من أنزلها؟ الله. على من نزلت؟ على محمد. إذن الله موجود ومحمد رسوله، وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليك كتاب بالحق مصاحب له لا يفارقه. قلت لكم لن تستطيع أن تثبت آية فقط معها باطل، بل كلمة واحدة ما يمكن. نزل بالحق لإحقاق الحق وإبطال الباطل، مصدقا لما بين يديه أي للكتب الذي تقدمته بين يديه، التوراة والإنجيل، الزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم، صحف شيث، كل الكتب السابقة مصدق لها. هل القرآن كذب بالإنجيل؟ كذب الزبور لأنه عند اليهود؟ كذب بالتوراة لأن كتاب اليهود؟ والله ما كذب كتاب من كتب الله، بل صدق وقرر أنها كتب الله عز وجل، وأثبت ما فيها من الزيغ والزيد والنقص والبطلان والتقديم والتأخير للأهواء والشهوات والأطماع. هذا أما أن ينفيها يقول لا ما نزلت، لا أبدا، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. من الذي أنزل التوراة والإنجيل؟ الله، الله رب العالمين، الله مرسل محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله. وأنزل التوراة، التوراة بلسان العبريين معناها الشريعة، كذا يقولون. والإنجيل بلسان النصارى معناه ماذا؟ التعليم، كتاب التعليم. وغير مهم هذا، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. الذي ينفع التوراة كتاب الله، الإنجيل كتاب الله. هات التوراة نقرأ. عبد الله بن سلام لما يقرأ القاري في حجاج تم يضع يده ويغطي الكلمة اللي فيها الإنباء والإخبار عن نبي آخر زمان. التوراة فيها آيات كالشمس تشهد أن محمد رسول الله، والإنجيل والله لكذلك. ولكن الحفاظ على ما تعرفون، رجال الدين ليبقوا متوائسين حاكمين.